أعظم هذا في الله من أوثق على الإيمان، فأنت تعرض لهذه الأسباب وحققها في نفسك وتجد النتيجة إن شاء الله تعالى. حلاوة الإيمان تدرك أيضا بالعمل الصالح مع الإخلاص، بكثرة النوافل من الصلاة والصيام والبذل في سبيل الله وقراءة القرآن على الوجه المأمور به وكثرة الذكر. كل هذا يورث حلاوة الإيمان وطمأنينة القلب. يقول: ما هي أفضل طبعات توضيح الأفكار؟ توضيح الأفكار للصنعاني شرح لتنقيح الأنظار طبع مرة واحدة بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ثم صور مرارا، صور بعد ذلك على هذه الطبعة مرارا، وهي طبعة لا بأس بها بالجملة، فيها بعض الأخطاء لكنها مدركة. يقول: ما هي بيئة الإمام النووي وابن حجر، وهل عقائدهم سليمة؟ فإني سمعت بلبل حول ذلك. بيئتهم الإمام النووي شامي، وابن حجر مصري، مصري المولد والمنشأ، وإن كان في الأصل عسقلاني فلسطيني. أما بيئاتهم العلمية التي أثروا بها فهما شافعيان في المذهب الفرعي، وهما أيضا دراستهما وتخرجهما على أيدي شيوخ الأشاعرة المعتقد، وهذا المذهب هو الذي شاع في أقطار الدنيا وسادها مدة طويلة، إلى أن أحيا شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف الصالح، ثم بعده اختفى مذهب أهل السنة والجماعة إلا في نوادر من حنابلة الشام، ثم أحيا المذهب السلفي الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وعقائدهم، أما النووي فهو أشعري، يعني ولا أتردد في ذلك لأن مذهبه مضطرد في هذا، وأما ابن حجر فهو نقال، فأحيانا ينقل قول الأشاعرة ويسكت، وأحيانا يقرر المسألة على مذهب الأشاعرة، وأحيانا ينقل أقوال السلف ولا يتعقبها. يقول: هل تنصح من لم يعرف شيئا من هذا الفن بحضور هذه الدورة؟ الحضور على كل حال مفيد، الحضور مفيد، وإن كانت هذه مناسبة جدا للمتوسطين، أما المبتدئون الذين عليهم أن يبدأوا بالبيقونية ثم النخبة قد يكون الدرس شرحه فوق مستواهم، لكنهم يستفيدون إذا حضروا مثل هذه الدروس، ثم بعد ذلك في غير هذا الوقت يقرؤون في النخبة وشرحها أو في البيقونية مع شروحها، تتم الفائدة إن شاء الله تعالى. يقول: كيف نحصل على شرح التجريد كاملا على اسطوانات الكمبيوتر وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال قريبا إن شاء الله تعالى يصدر كتاب الإيمان وكتاب العلم، يصدر قريبا إن شاء الله. أما بدء الوحي وقد صدر قديما من 3 أو 4 سنوات، وأما الإيمان والعلم قريبا يصدر إن شاء الله ما يتعلق بهما. هذا إمام مسجد يرجو أن يتأخر درس العشاء قليلا، نحن نقصد قراءة الأسئلة والإجابة عليها حتى يتمكن الأئمة من حضور أول الدرس. يقول: انتشرت بعض كتب الشيخ محمد الغزالي المعاصر بين بعض شباب الصحوة ممن قد لا يكون له كبير اهتمام بالعلم مع ما تعلمون ما في كتب من الدعوة إلى أشعرية وآراء فقهية واضحة الخطأ مع ما فيها من التهجم على بعض العلماء والشدة في ذلك مع ما رزق من قوة الأسلوب مما يجعل الجاهل يقتنع بذلك. على كل حال، طالب العلم في بداية الطريق عليه أن يلزم العلوم التي تنفعه في دنياه وأخراه، علم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة. وأما الكتب الثقافية فالاطلاع عليها جيد، لكن هذا يبقى لمن يحسن الفرق بين الغث والسمين، ف فكتب المتأخرين فيها ما فيها من الغث الشيء الكثير، فلا تحسن قراءتها من طالب مبتدئ. يقول: ذكر أحد المشايخ في أحد كتبه طريقة مقترحة لفهم المصطلح، وهو الشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه المنهج المقترح لفهم المصطلح، فما رأيكم بهذه الطريقة؟ وهل هذه الطريقة أسلم طريقة لفهم المصطلح؟ الكتاب هذا كتبنا عنه ما يكفي إن شاء الله تعالى في مقدمة شرح النخبة المسمى تحقيق الرغبة. يقال إن الصنعاني والشوكاني أصلهما من عائلات شيعية زيدية، وإنما تسننوا فيما بعد عندما تبحروا في العلم، لذلك تعرضوا للمضايقة من أقاربهم وقبائلهم. على كل حال ما لنا في الماضي، لنا ما آل إليه الأمر، وهم محسوبون على أهل السنة في باب الصحابة، وإن كان شوب تأثير البيئة موجود، يعني قول الصنعاني مثلا والبدعة بدعة ولو كانت من عمر، هذه ما نقبلها من الصنعاني. وكلام الشوكاني في مسألة الطلاق حينما تعرض إلزام الناس بالثلاث من قبل عمر رضي الله عنه، هذا لا نقبله أيضا من الشوكاني. وعلى كل حال الكلام في الغالب وفي الجملة هما من أهل السنة. الشوكاني أيضا تعرض لتأويل بعض الصفات في تفسيره وفي نيل الأوطار، وهذا أيضا لا نقبله ويحاسب عليه، لكنهم في الجملة من أهل السنة، يعني في الجملة في العموم، ولا يعني أنهم سالموا من تأثير البيئة من كل وجه، لا. هذا يقول: أرجو التنبيه إلى النسخة المصورة موجودة عند مركز القاضي شارع الملك عبد العزيز، يعني من تنقيح الأنوار. كان منصور ما وصل. يلاحظ من معه الكتاب أن الكتاب فيه عناوين، مثلا عندنا أقسام الحديث، وبعده أصح الأسانيد، عناوين، وأصح كتب الحديث، وعدم انحصار الصحيح في كتب الحديث، عدة أحاديث البخاري ومسلم الصحيح الزائد على الصحيحين. لنعلم جميعا أن المؤلف لم يعنون الكتاب، وإنما جاء به سردا، الكلام مسرود متتابع. فإذا نظرنا في المخطوط مباشرة قال: أما أقسام الحديث فلا بد منها، هذا العنوان لا بد منه. أقسام الحديث قسمه الخطابي، لا بد أن يذكر هذا العنوان. أما ما عداه من العناوين فالذي أشار إليه الصنعاني في شرحه أن الكتاب مسرود بدون عناوين ولا فصول ولا أنواع ولا أبواب. فالصنعاني جعل هذه المسائل فصلها وعنون لكل مسألة باسمها، مسألة مسألة في كذا. وابن الصلاح جعل العناوين تحت أنواع: النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، وهكذا. وأما بالنسبة لكتاب الذي بين أيدينا فالصنعاني يرى أنه مسرود سرد بدون أنواع وبدون مسائل وبدون أبواب ولا عناوين، إنما هو كتاب مسرود، والذي فصله هو الصنعاني. أما بالنسبة للعنوان الذي بين أيدينا أقسام الحديث فلا بد منه، فلا بد منه. وأحيانا يوجد في بعض النسخ عناوين جانبية لبعض النسخ، ثم بعد ذلك تدخل من قبل الناسخ الذي يليه فتعتمد في النسخ. والمعروف أن صحيح البخاري مبوب ومترجم، لكن صحيح مسلم سرد ليس فيه تراجم ولا أبواب، ليس فيه تراجم ولا أبواب. الشراح ترجم في صحيح مسلم بتراجم مناسبة للأحاديث، ولذا تجدون شرح النووي تراجم تختلف عن شرح القاضي عياض، وشرح القاضي عياض يختلف عن المفهم، من قرطبي وهكذا. والذي أثبت التراجم محمد فؤاد عبد الباقي إنما أخذها من شرح النووي، وإلا فالأصل أن صحيح مسلم لم يترجم، صحيح مسلم لم يترجم. القاضي يقول أنه وقف على نسخة عتيقة قديمة فيها تراجم، لكن أهل العلم يتفقون على أن مسلما خال من التراجم، فإنه ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد. هذا من فرنسا، يقول إن عمره 18 عاما وقبل دخوله بالإسلام يقول كان يعاشر امرأة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الآن دخلنا في الإسلام ونريد أن نتزوج، ولكن أبوي لن يقبلا لأنهما يعتبراني صغيرا، ما توجيهكم هل يجوز لي أن أتزوج سرا دون إذنهما مع العلم بأني أسكن في بيتهما؟ أما ما كان يباشره من الفاحشة قبل الإسلام فالإسلام يهدم ما كان قبله، فالذي قبل الإسلام من عبادته للمسيح إن كان نصرانيا أو للعزير إن كان يهوديا أو وثنيا أو ما أشبه ذلك أعظم من الزنا، والإسلام يهدم ما كان قبله. فما كان يعاشره مع هذه المرأة محاول الإسلام، فإن كانت أسلمت وحسن إسلامها فلا مانع من زواجه بها، لكن يبقى إن كان أبوه يمنعه من ذلك أو أمه تمنعه من ذلك لأنه كان صغير يقنعهما أنه في 18 ليس بصغير، ليس بصغير، وإن كان لا يستطيع التأثير عليهما فليستعن بمن يستطيع التأثير من أصحابهما. وعلى كل حال زواجه بها لا إشكال فيه، لكن عليه أن يرضي والديه ويبر بهما، وإن رفض بالكلية وجد نفسه لا يستطيع التخلي عن هذا الأمر ولا يستطيع الصبر عليه فالطاعة بالمعروف، يتزوج ولا لم يرضي. وهذا عبد الرحمن من فرنسا يقول هل يقرأ الطالب المبتدئ في تفسير ظلال القرآن؟ أقول لا يقرأ الطالب المبتدئ في هذا التفسير ولا في غيره للمعاصرين ولا في عموم الكتب التي تشتمل على بدعة. طالب المبتدئ يقرأ في كتب الأئمة والعلماء الموثوقين المعروفين بسلامة المعتقد. ذكرنا مرارا أن طالب العلم المبتدئ بالنسبة للتفسير يقرأ في تفسير ابن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل بن مبارك ويكتفي بهما، وإذا تأهل لقراءة الكتب الأخرى التي تجتمع على شيء من المخالفات وميز ذلك أمانا من أن يقرأ ما شاء. يقول هذا أيضا من فرنسا، يقول هل قول ليس الله فوق ولا تحت ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل ولا خارج، هل هذا القول قول بوحدة الوجود؟ هذا المعروف عن الجهمية، هم الذين يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وليس في جهة من الجهات، والأشاعرة ينفون عنه الجهة. المقصود أن مؤدى كلامهم أنه لا شيء، أنه لا إله. يقول عاشت امرأة مع صاحب أمها منذ صغرها عمر الآن 27 سنة، دخلت في الإسلام وتريد أن تعلم هل تحتجب أمامه علما بأنها عاشت معه من عمرها 16 إلى 18 وأمها وصاحبها ليس متزوجين، وأمها وصاحبها ليس متزوجين وليس مسلمين. نعم عليها أن تحتجب عنه، عليها أن تحتجب عنه لأنه ليس من محارمها لا بنسب ولا رضاع. يقول أخبرتني زوجتي بأن حيضتها قد توقفت قبيل الفجر بلون تعهده يخرج من الفرج، ثم أتيتها بعد ذلك بحوالي 3 ساعات إلا أنها رأت قدر ظفر من الدم خرج بعد إتيانها مثله قبيل صلاة الظهر، فما الحكم بذلك؟ بارك الله فيكم. على كل حال كل امرأة تعرف متى تأتيها العادة ومتى تدخل، تعرف البداية والنهاية، كل امرأة تعرف ذلك، والغالب أن النهاية والطهر يكون بالقصة البيضاء بحيث تدخل المرأة في فرجها شيئا من الكرسف القطن، فإذا خرج مبتلا بماء الأبيض فإنها تكون قد طهرت، ثم بعد ذلك لا يضرها ما نزل بعد ذلك إلى مجيء الحيضة الثانية. فإن كانت زوجتك قد طهرت الطهر الكامل الذي تراه في العادات السابقة واغتسلت بعد ذلك من حيضتها ثم بعد جماعها خرج منها شيء لا يضر هذا إن شاء الله تعالى. وهذا من ليبيا يقول أنا أنوي الذهاب إلى العمرة هذا العام إن شاء الله تعالى، وهذه أول مرة لي وأريد أن أعرف كيفية استلام الحجر الأسود، وإذا كان هناك زحام وكيفية الإشارة، وهل الإشارة باليدين أم بواحدة، وهل أشير وأنا صدري أمام الحجر أم أنا أطوف بجانبي. استلام الحجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلمه في كل شوط ويقبله ويحث على تقبيله، فإن أمكن ذلك وإلا يستلمه بيده أو بما معه من عصا أو محجن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستطع فليشر إليه وهو ماشي في طريقه، إذا مر به كلما حاذاه أشار إليه الله أكبر بيد واحدة ولا يستقبله. هذا يقول ما التفسير الصحيح للورع؟ الورع، وأكثر الناس يطلب التفريق بين الزهد والورع. الزهد بما في اليد، إذا حصلت على شيء من حطام هذه الدنيا فإن تركته لله فقد زهدت فيه. والورع قبل الحصول، تورع عن كسبه، تورع عن الكسب الذي فيه أدنى شبهة، وليس من الورع ولا من الزهد مباشرة الحلال بالعقود التي أباحها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما الحاجة إلى الكسب بحيث لا يكون على حساب أمر الآخرة. فالورع في كسب المال قبل حصوله، يتورع عما فيه أدنى شبهة. وحسان بن أبي سنان كما في صحيح البخاري يقول ما رأيت شيئا أهون من الورع، ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هو يتكلم بلسانه وعلى مستواه، لأنه رحمه الله من الورع بمكان، ومثل هذا الكلام الذي ما رأاه منه هذا هو الذي عاجز عنه الخواص فضلا عن العوام. فكل إنسان يتكلم على مستواه، هذا يقول ما رأيت شيئا هو من الورع. الورع عاجز عنه الكبار إلا من وفق، ولا يعني هذا أننا إذا عجزنا أننا لا نحاول، لا نحاول ونقف ونكف عما في أيدي الناس حتى تنتقل إلينا بطريق مشروع لا شبهة فيه. وأي شيء فيه شبهة فعليك أن تتورع عنه، كما في حديث النعمان ابن بشير في الأمر باتقاء الشبهات، من اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ويرتع فيه. ونجد الآن في معاملات الناس وفي تصرفاتهم من يسأل إذا أراد أن يدخل في مشروع ونفسه متجهة إليه يسأل، فإذا قيل له حرام لا يجوز يا أخي، هذا فيه شبهات بل فيه صريح الربا أو المحرم، ذهب يسأل شخص آخر. فالأول يجزم له بالتحريم، والثاني يقول فيه شبهة، والثالث يقول تخلص من قدر المحرم، والرابع يقول هذا مختلط والخلاف فيه معروف فلا تحرم نفسك، ويذهب ليسأل فلان وفلان ثم فلان ثم فلان إلى أن يجد من يفتيه بالجواز.